دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين رب العالمين رب العالمين. الأزرق بقصر البدل وثلاثة العارض وإشباع الصلة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الأصبهاني على الوجه السابق بقصر وتوسط الصلة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين رب العالمين رب العالمين. الأزرق بترقيق الراء المضمومة وقصر البدل وإشباع الصلة وثلاثة العارض. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين رب العالمين. بتوسط ومد البدل وترقيق الراء المضمومة فقط. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قالوا بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بتقليل الياء وقصر البدن وإشباع الصلة وسلاسة العارف وترقيق الراء المضمومة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين رب العالمين. بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الأزرق بتفخيم الراء المضمومة على وجه مد البدل والعارض. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أبو عمرو بتقليل الياء. دعواهم فيها سبحانك اللهم سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. خلف عن حمزة بالإمالة وترك الغنة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسفك على المفصول. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. خلاد بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. خلاد بالسك على المفصول واندرج معه إدريس.